احمد بسبب غيره. مش هتعرف يا ابو احمد انه تصليطه الميكروفون مش هينه. ليش بده يتصليط؟ لانها جميله ولا قبيحه؟ غير قبيحه. نعم هذا هو. نعم. فهل هو يعني يكون هذا الزوج ظالما ظالم لهذه الزوجه اذا طلقها؟ يعني ما في شيء اخر اطلاقا ابدا؟ بترد عليه وجيده وكويسه؟ بترد عليه يعني؟ اي نعم. بتطوع يعني؟ بتطوع. نعم. اي نعم. الا انها قبيحه يعني فقط، يعني مو مسرور من جمالها فقط. نعم. اي ما عليه اثم. ما عليه. جزاك الله خير. وياك الله طبعا. فشينا في الآخر.